وختمه. وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها صلاة ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصرادق المقام بديوان عائلة المغفور له العمدة أحمد بكير آدم والموافق اليوم الخميس 25 من شهر المحرم عام 1419 هجرية الواحد والعشرون من شهر مايو عام 1998 ميلادية بحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له عمدة السبعية غرب اسم محافظة أسوان طيب الذكر العمدة أحمد بكير آدم. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي ونجله بارك الله فيه الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله أولئك لهم أجرهم عند المتكبرين. إن الله سريع الحساب. تَقُولُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سبحانه وتعالى عما يشركون. يا سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزل الملائكة

خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خصيم مبين أنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فينا جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا تركبوها وزينة تعلمون سبحانه وتعالى. نعم نعم.